السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فنسأل الله أن يتقبل منكم منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. أيها الإخوة والأخوات، حفظكم الله جميعا من كل مكروه وسوء. أعلم أن من علامات قبول العمل التوفيق لعمل صالح بعد هذا العمل. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالعمل الصالح يستتبع بإذن الله تعالى عملا صالحا آخر. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على متابعة العمل الصالح حتى يأتينا اليقين امتثالا لأمر الله، فقد قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولقد قال عيسى عليه السلام في المهدي: أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. تقبل الله منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأعاننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونسأل الله أن يزيدنا وإياكم ولا ينقصنا، وأن يكرمنا ولا يهيننا، ونعوذ بالله من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه. يسأل الأخ: هل يجوز صيام الست من شوال كاثنين وخميس؟ نعم، يجوز صيام ست من شوال كاثنين وخميس، لكن ليس أجرك كمن صام الست وزاد عليها صيام الاثنين والخميس. أسباب الثبات على الطاعة أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على الإيمان، ثم تخالط الرفقة الصالحة، وتقرأ كثيرا متدبرا كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أسباب الثبات على الدين العلم الشرعي. قد تعتريك مشكلة، قد تقع في زلة ولعدم علمك تيأس من رحمة الله، لكن العلم سبب في ثباتك على طاعة الله سبحانه وتعالى. يسأل تقريبا: هل أقضي أم أصوم أولا؟ كل جائز. عندهم في البيت حالة كورونا وفطرنا آخر 5 أيام من رمضان، هل علينا إثم كبير؟ ليس عليك إثم، ولا تعقدي نفسك ولا تقنطي نفسك من رحمة الله، لأن الله الذي قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هو الذي قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الأخ يسأل عن كلمة المطر في القرآن. أقول: تكلف بعض الناس القول بأن قالوا إن كلمة المطر في القرآن يعنى بها العذاب، قول الله تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. هذا القول لا يقترب، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: من هل تدرون ماذا قال ربكم على سماء كانت بالحديبية، يعني بعد نزول مطر كان بالحديبية، قال الله ورسوله أعلم، قال ربكم عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي وكافر بالكوكب، استعمل كلمة مطرنا في الخير. وكذلك قال بعض العلماء مثل ذلك في مسألة الريح والرياح، فقالوا: الريح تأتي بالعذاب والرياح تأتي بالرحمة. والأمر أيضا لا يضطرب، لأن في الحديث عن رسول الله: ربي أسألك خير هذه الريح، خير ما فيها وخير ما أرسلت به، بعض بك من شر هذه الريح ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به. نعم، ينفع الصيام غدا ثاني أيام شوال، وهذا أفضل، لقول الله تعالى: واستبقوا الخيرات. هل يجوز حيض لمس المصحف مباشرة؟ بدون حائل تلك مسألة خلاف بين العلماء، تلك مسألة خلاف بين العلماء. الله أطلق تمسكي بجوانتي، لكن عموما إن سكتيه بدون جوانتي أراه جائزا، لأن قوله تعالى لا يمسوه إلا المطهرون اختاروا قول العلماء القائلين بأن المطهرين هم الملائكة، وذلك لقول الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، المطهرون الملائكة. وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر سنده ضعيف. لماذا؟ عفوا، وما أدراك أنه لم يستجب لدعواتنا، لكننا لا نفرض صورة الإجابة على ربنا سبحانه وتعالى. هو قال في كتابه الكريم فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، قد يكون هناك بلاء أعظم صرفه الله عنا ونحن لا نشعر، لكنك ملحد طبعا لا تقر بربك أصلا، لا تقر بربك أصلا أيها الملحد. ونعلم الحمد لله، الحمد لله أن صور الإجابة تتعدد، صور إجابة الدعاء تتعدد. إذا قلت يا رب ارزقني، قد تعجل لي الدعوة بهذا الوقت ارزق، قد تؤخر لي لبعد 10 سنين، قد يدفع عني سوء أو مكروه، قد يدخر لي الجواب للآخرة. لكن أنت تريد أن تنزل نفسك منزلة الرب، هل نحن ما قلنا إننا أرباب؟ هذا أنني دعوت بدعوة وآخر دعا بدعوة غير هذه الدعوة مضاد له، يعني هل ترى أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يؤمر أم أنه هو الذي يقضي ولا يقضى عليه؟ نحن نعلم أن ربنا سبحانه وتعالى يقضي ولا يقضى عليه، ونعلم أنه يعلم ونحن لا نعلم. قد أدعو بدعوة فيها قصور وأنا لا أفهم وجه الخطر فيها، هذا في ديننا لا أفهم وجه الخطر فيها، وربنا يصرف عني الشر لعلمه، ويعلم ونحن لا نعلم. نحن نظرنا ضعيف، نظرنا قاصر، علمنا قاصر، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن. أبدا أقول لك أيها الملحد، أقول لك إن ابنك إذا كنت تقر بالأبناء، ولا إذا كنت لا ترى البنوة شيئا آخر، إذا كان لك ابن وأنت تحب هذا الولد، والولد طلب منك طلبا فيه ضرر عليك، طلب منك طلبا فيه ضرر عليه هو، قال يا أبي أريد أن أقفل، يا أبي اتني بهذا الطعام وفيه سم، أنت تعطيه الطعام أو أنك تختار له الأفضل، تختار له الأفضل أو توافقه على كل ما يريد. فنحن أباد ضعفاء، الله يعلم ونحن لا نعلم، لا ننازع الله في ربوبيته، ولكن قد وعدنا فصور الوعد تتحقق من وجوه، قد يصرف عني من الشر مثلها، قد يدخل لي الإجابة للآخرة، قد تكون هناك معوقات لإجابة الدعاء. هذا الرجل المتصل، أستبيح الإخوة في شيء اسمه ستيتو ولا ما أعرفش، أنا سأطرح سؤالا قد يطرحه مسلم، قد يطرحه مسلم، لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ سأذكر 10 من الوجوه باختصار شديد، وأستبيح الإخوة السائلين بأهمية هذا السؤال. لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ أولا 3 أمور تضمنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم فتنتفي الأثم من الدعوة، إلا أعطي بها 3، إما أن تعجل له الدعوة تجاب، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخر له الجواب إلى يوم القيامة. فقلت يا رب ارزقني، قد أرزق في الحال، قد ادخر لي الجواب للآخرة، قد يكون هناك شر سيأتي صرفه الله عنه. هذه ثلاثة أمور. الأمر الرابع أنني قد أدعو بدعوة ولقلة علمي أظن أن الخير فيها، ولكن ربي يعلم وهو العليم أعلم منا جميعا أن في هذه الدعوة شر لك. فقد يقول الأخ: يا رب زوجني فلانا، وربنا يعلم هو الذي خلقنا أن الزواج بفلانا سيكون شر لك. أو أن أقول: يا رب يسر لي سفرا إلى بلدة معينة، وربي يعلم أن سفري إليه سيكون ضارا لي، فأنا لجأت إليه لكنه اختار لي الأفضل. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس أن ربنا يحب منا الإلحاح في الدعاء، لأنه يثيبنا ويكرمنا على هذا. يعني إذا قلت: يا رب ارزقني، أنا أرزق لكن ممكن أرزق بعد شهر، وذلك حتى تكتب لي الأجور. سيدنا أيوب عليه السلام دعا 18 عاما، استجيب له بعد 18 عاما. كل هذا في ميزان حسناته، كل هذا في صحائف حسناته، ولذلك نال 3 شهادات من الله: إن وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. إذا كنت بتفرض على الله تقول: يا رب اعمل لي كذا يعمل لك، وغيرك يقول: يا رب افعل لي كذا يفعل له، أصبحتم أنتم آلهة وهو ليس بإله حينئذ. الوجه الخامس أو السادس أنك قد تدعو وتقول هو لا يستفزنا، دعني أكمل الجواب. قد تدعو وتقول: يا رب ارزقني وأنت ظالم لأشخاص، إذا دعوت وأنت ظالم لأشخاص أنت تدعو وهم يدعون عليك، دعوة من تستجاب؟ دعوة المظلوم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس وبينها وبين الله حجاب، يرفع الله فوق الغمام ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. الوجه السابع في هذا الصدد، أنك قد تدعو وأنت تأكل من الحرام، إذا أكلت من الحرام ودعوت لن يستجاب لك. الوجه الثامن أنك قد تدعو وتستعجل، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: استجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيذر الدعاء. فعموما لإجابة السؤال أو لموانع الإجابة أسباب كثيرة كثيرة كثيرة. نحن كمسلمين نوقن بذلك ونقول: الله يعلم ونحن لا نعلم. هو ملحد كده يطرح أفكاره، الحمد لله نحن مسلمون ونعرف الحمد لله كيف نجيب على هذا، لأن الله قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم. أبو حبيبة المصري يقول: كثير من الأشخاص يفعلون السحر في الشوارع ويعملون قنوات لها، فما حكم ذلك؟ هذا باطل، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: يعلمون الناس السحر أما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، إلى أن قالوا: أما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. أو قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر، وذكر الحديث. ما حكم ترتيب السور في الصلاة مثل قراءة سورة الإخلاص في الركعة الأولى وسورة التين في الركعة الثانية؟ عدم الترتيب. الصلاة تصح، والأولى الأولى أن ترتب، لكن تصح لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، هذا أولا. ثانيا تصح لأن الله قال فاقرأوا ما تيسر منه. ثالثا تصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب المصحف الذي بين أيدينا على هذا الترتيب من حيث الصور. رابعا تصح لأن ترتيب المصحف الذي بين أيدينا ليس وفقا لزمن النزول، فعندما الفاتحة مكية، البقرة مدنية، آل عمران مدنية، النساء مدنية، المائدة مدنية، نرجع إلى الأنعام مكية، الأعراف مكية، فهذا شيء. أما كون ترتيب عن المصحف أفضل لأنه المعهود من أمر النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب في الوتر الأعلى ثم الكافرون ثم الإخلاص في الجمعة الأعلى والغاشية في العيد قاف والقمر اقتربت الساعة وانشق القمر. بارك الله فيك وبارك علينا وعليك يا ياسر. ماذا يقال في سجود التلاوة؟ وهل يسجد له في وقت الكراهة؟ هل يسجد للتلاوة في وقت الكراهة؟ الخلاف في، يقول لي يا عبد الرحمن مطلع السؤال، ماذا أقول في سجدة التلاوة؟ سجدة التلاوة يقال فيها كما يقال في أي سجدة من السجدات، لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء مخصوص في سجود التلاوة. أما هل يسجد في وقت الكراهة؟ الذي يقال في شأن الصلاة في أوقات الكراهة هو الذي يقال في سجود التلاوة في وقت الكراهة، فهي من ذوات الأسباب والله أعلم. أرحب بك الوالدة سناء بنت مرسى حفظها الله. يقول لا أجد عملا وحصلت على عمل محاسب في بنك أذهب، أنصحك بالاحتياط أن تبحث عن عمل آخر. ما على العروسة من العفش في الزواج ليس عليها شيء، وإنما الذي تفعله الزوجة الذي تفعل أنها تأخذ مهرها وصدقها من الزوج، وكل ما تفعله بعد ذلك إنما هو فضل منها ليس بواجب عليها وعلى أوليائها، بل كما قال تعالى في كتابه الكريم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فريضة. هل تجوز الصلاة بالكمامة؟ نعم تجوز الصلاة بالكمامة. فتاة تعلقت بشخص ما ولم تتزوج وقد تجاوزت 30 ويتدعو الله أن يزوجها به في الجنة، أليس في الجنة ما تشتهي الأنفس؟ ومن قال لك يا ندى أنك ستدخلين الجنة حتما وأنه سيدخل الجنة حتما؟ هذا بداية. ثانيا من أدراك أن هذا الشخص فيه الخير لك يا أيتها الفتاة؟ ثالثا أنت شعرك بهذه الطريقة مكشوف أو دي بنتك ولا أنت ما أدري؟ كونك تعبري بهذه الطريقة أنصحك أن تصلي نفسك، دينك لا يأمرك بهذا، دينك لا يأمرك بهذا. في الجنة الله يفعل ما يشاء. وحفظك الله يا أخت رقية، نصيحة لأهل الإسلام أن يحتفلوا بعيد الإسلام ولا ينتظروا أعياد غيرهم. الحمد لله أهل الإسلام يعرفون ذلك، جزاك الله خيرا. لكن إذا كنت تقصد شجب بسير الأعياد، نعم ليس لنا أعياد إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة باعتبار عوده وتكراره. القول الفصل في دخول الحائض المسجد وخاصة إذا كانت عاملة به كواعظة، تلك مسألة خلاف، وأخطار أنها إذا لم تكن تلوث المسجد فلا بأس بدخولها والله أعلم. أما حديث إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض فحديث ضعيف. وتقبل الله منا ومنكم، بارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم. هل يجوز حلق الإبط بالموسي؟ من ناحية الجواز ليس هناك ما يمنع، لكن هذا يضر كما قال أهل الاختصاص. الحلق بالموس، حلق الإبط، يزيد الشعر كثافة. هل هناك حديث عن فضل الصداع؟ في حديث في فضل الصداع، حديث بلدم ضعيف الإسناد. لكن عموما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. بارك الله فيك أخي محمد. قلت هل نقل الدم يفطر الصائم؟ أختار أنه لا يفطر. صحة قولهم: هانوا على الله فعصوه، هانوا على الله فعصوه أو فعذبهم. تقول: رب الذي رزقني بحبه وهو أحسبه صالحا. لكن عموما صحيح عندنا في ديننا الأمور تنال بشيء، أولا تقدير الله فوق كل شيء لا محالة منه. لكن إذا أنا وجدت خطرا لابد أن أقاوم قدر الاستطاعة. فأنت بارك الله فيك الأخت المتكلمة، بارك الله فيها، علقت نفسها كثيرا بما لا ينبغي أن تعلق نفسها به. نحن دائما وأبدا أفضل شيء عندنا وأسلم شيء عندنا أن تكون صلتنا بالله قوية، صلتنا بالله قوية. نعتصم بالله سبحانه وندعوه أن يختار لنا الخير. لما أنا أنزل نفسي منزلها أعلى من منزلتي، يعني أقول أرى يقينا أن الخير في هذا، طب ماذا تركت لربك؟ أليس من الممكن أن تتزوجيه وتبتلين بالوقف؟ أليس من الممكن أن تتزوجيه وبعد الزواج تظهر أخلاق له غير التي تعرفينها؟ فأنت فقدت شيئا أيتها الأخت، وهو حسن الصلة بالله، حسن دعاء الله، حسن التوكل على الله. اسأل الله أن يختار لك الخير، اسأل الله أن يوفقك للخير، لأن هذا الشخص وإن كان غيره الصلاح لكن الله أعلم بالقلوب. يا أخت ندى كررت علي الكلام، ارشق بها أن ما اشتدبنا، لكن هي حتى لو أيا كان شأنها لا تضع صورة بنت بهذه الطريقة أمامنا تؤذينا. لا تضع، حتى لو أنت يا ندى لو جبت صورة بنت كتفتني الناس، لا ما يصلح لك. ولعل أيضا كلامك يجرني إلى شيء آخر قد ينفع المسلمين. الآن في هذه الأعياد قد يزور شخص آخر في بيته، يخرج له بنته التي في سن مراهقة، يعني 12 سنة 13 سنة، لابسة أقبح اللبس، كشفة الذراعين، لابسة أشياء لا ترضي الله ومجسمة. هو اللي داخل ليس بجماد، الذي جاء يزور ليس بجماد. يعني أرجوك يا أختي أنت تواصي بالحق وتتواصي بالصبر. نحن مسكين سيف نضرب فيه الناس ولا نسب الناس، الحمد لله أعرف حدود ديننا، لكن أيضا إنكار المنكر لا بد أن تغالي شوية يا أختنا، تغالي شوية، بارك الله فيك. إن شاء الله يرتب الموعد يا أخي تأخذ. هل تجوز صلاة بدون شراب للنساء؟ تجوز مع الكراهة. وائل بارك الله فيك، إن شاء الله نعمل درس فقه بإذن الله يا وائل بمشيئة الله تعالى. الدروس الأساسية عندنا درس فقه، درس تفسير، درس حديث بإذن الله، ثلاثة علوم، والفتاوى شيء رابع يشمل كل ذلك إن شاء الله. سجود التلاوة لابد أن يكون في نفس الوقت. طبعا أنت قلت مثلا أن الله قال فاسجدوا لله واعبدوا، ودخلت في سورة القمر بعدها أو سكت ساعة، هترجع تسجد؟ لا، وكنت في الحال. صحة حديث الله أعلم بما كانوا عاملين ثابت صحيح في البخاري. حكم بلع قطع لحم صغيرة من داخل فم من الجروح والقروح أو قطع بحجم حبة سمسم، هذا خطأ ولا عمدا؟ في قطعة لحم التي بين الأسنان معروفة، التي بين الأسنان في تجاوزات لما أكل ولا شرب، الزقة لو فيه شيء كبير. التعظيم أي شعيرة من شعائر الإسلام واجب على المسلم؟ نعم، هو يدور بين الوجوب والاستحباب على حسب الشعيرة التي تقصده. هل يمكن تقسيط الزكاة على المال الذي مر عليه الحول؟ نعم، يمكن ذلك. هذا بهذا القدر اجتزئ، ولنا عود إن شاء الله تعالى بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.